همده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فقبل أن نبدأ بالقراءة، ننبه على مسألة حصل فيها الخطأ أثناء التقرير، وهي مسألة الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما مع الولد وجب القضاء فقط، وإذا خافتا على الولد وجب عليهما القضاء والإطعام. واضح؟ هذا للتنبيه، بارك الله فيكم. طيب، بسم الله. قال: سنن الصوم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: سنن الصوم. سنن الصوم كثيرة، منها تعجيل الفطر وتأخير السحور والإفطار على التمر وإكثار القرآن والصدقة في رمضان. قال رحمه الله تعالى: سنن الصوم. قال: سنن الصوم كثيرة، منها تعجيل الفطر. قال في التعليق: أي عند تيقن الغروب أو ظنه بأمارة قوية، أي إذا تيقن غروب الشمس أو ظن غروبها بأمارة قوية فإنه يسن له التعجيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وأما إذا ظن الغروب باجتهاد، ظن غروب الشمس باجتهاد بنحو ورد أو حرفة، فهذا لا يسن له التعجيل. وأما إذا شك في غروب الشمس فهذا يحرم عليه الإفطار. إذن تكون الأحوال كم؟ ثلاثة. الحالة الأولى: إذا تيقن غروب الشمس فيسن له التعجيل. الحالة الثانية: إذا ظن الغروب باجتهاد كنحو حرفة أو ورد، فهذا نقول له لا يسن التعجيل لكن يجوز لك الإفطار. الحالة الثالثة: إذا شك هل غربت الشمس أو لا، فنقول يحرم عليك الإفطار لأن الأصل بقاء النهار. الأصل بقاء النهار، نعم. فالأحوال ثلاثة. قال: أي عند تيقن الغروب أو ظنه بأمارة قوية، ويسن أن يقول بعده، أي بعد الإفطار، يعني يفطر أولا ثم يقول بعد أن يفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ويقول إن شاء الله تعالى حينئذ تبركا. واضح؟ تبركا. وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، أي تبركا. قال العلماء: وإنما قال ذهب الظمأ ولم يقل ذهب الجوع، لأن بلاد الحجاز كانت بلادا وما زالت بلادا حارة، والصائم يشق عليه العطش فيها أكثر من مشقة الجوع، فلذلك يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال: سنن الصوم كثيرة، منها تعجيل الفطر وتأخير السحور. السحور بالضم الذي هو الفعل، وأما بالفتح فهو ما يؤكل الطعام. قال: وتأخير السحور ما لم يقع في شك في طلوع الفجر. ما لم يقع في شك في طلوع الفجر. قال: والسحور بضم السين الأكل في السحر، وبفتحها ما يؤكل فيه، أي الطعام. والمراد هنا الأول الذي هو الفعل، أي يسن تأخير الفعل. ويسن أن يكون السحور على تمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. ويدخل وقت السحور بارك الله فيكم بنصف الليل، فلو أكل قبل نصف الليل فإنه لا يكون محصلا لسنة التسحر. ثم قال: والإفطار على التمر، أي ويسن الإفطار على التمر. وتقدم أن السحور أيضا يسن أن يكون على تمر. قال: والإفطار على التمر. قال في التعليق: فإن عجز فالماء. وظاهر هذا أنه يقدم التمر حتى ولو كان الماء الذي يفطر عليه ماء زمزم، واضح؟ وهو كذلك، فالتمر مقدم على كل ماء ولو كان الماء ماء زمزم. ويقدم على التمر الرطب، وتحصل أصل السنة برطبة، والأكمل ثلاث، فإن لم يجد الرطب فتمره، والأكمل ثلاث، فإن لم يجد فالماء. قال: فإن عجز فالماء. فإن عجز فحلو، أي فطعام حلو. قال: كزبيب وعسل ولبن. فإن عجز فحلوى. ما الفرق بين الحلو والحلوى؟ ما الفرق بين الحلو والحلوى؟ قالوا: الحلوى ما يطبخ بالنار، واضح؟ أما الحلو أي أنه لا يحتاج إلى طبخ، يؤكل مباشرة، كما مثل هنا بالزبيب والعسل. قال: وأفضل من التمر الرطب والبسر. تعرفون البسر؟ يكون بعضه أصفر ويكون حلو أيضا، لكن يكون لونه ما زال أصفر، واضح؟ أيوة. نعم، ممكن تكتب تسأل الشيخ جوجل ترى صورته. قبل أن يكون نديا كيف يكون؟ يكون أصفر ثم يكون نديا ثم إذا جف يكون تمرا. لا، ليس بلح. بلح ما زال إذا أكلته هنا مثل هذا. نعم، هذا الذي في أحسنت، قريب من هذا. واضح؟ نعم. قال: وأفضل من التمر الرطب والبسر. طيب، لو قال لك قائل: أنا إذا عجلت الفطر، حافظت على سنة التعجيل، سأفطر على ماء، وإذا تأخرت سأفطر على تمر، فأيهما الأولى؟ أن يعجل الفطر على ماء أو أن يؤخر الفطر على تمر؟ واضح السؤال؟ ما رأيكم؟ قالوا: الأولى أن يعجل على ماء، لأن في تعجيل الفطر مصلحة عامة للأمة، وهي بقاء الخيرية. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، واضح أو لا؟ ثم قال هنا: والفطر على التمر وإكثار القرآن، أي وإكثار قراءة القرآن. ولذا قال في التعليق: أي إكثار تلاوته في كل مكان غير نحو الحش، والحش هو مكان قضاء الحاجة، ومثل الحش المزبلة والمجزرة، فيكره قراءة القرآن فيها لأنها أماكن نجاسات ومستقذرات، واضح؟ ولذلك هنا قال لك: في نحو حش، إشارة إلى مثال، إشارة إلى أن هذا مثال، فما كان مثل الحش كالمجزرة والمزبلة مكان رمي الزبالات قذرات، كذلك يكره قراءة القرآن فيه. قال: وتسن المدارسة، أي مدارسة القرآن، وهي أي صورة المدارسة أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه. أنت تقرأ مثلا صفحة وغيرك يقرأ صفحة وهذا وهكذا، هذا تسمى مدارسة. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا معنى المدارسة. ثم قال: والتلاوة من المصحف أفضل، أي أفضل من التلاوة من الحفظ، إلا إن حصلت فائدة بها، أي من التلاوة بالحفظ عن ظهر قلب غير حاصلة بها من المصحف كخشوع وتقوية حفظ، فحينئذ تكون التلاوة من الحفظ أولى وأفضل، وإلا فالأصل أن التلاوة من المصحف أفضل. قال: والإفطار على التمر وإكثار القرآن. ثم قال: والصدقة، أو قال والصدقة، ماذا قال؟ الصدقة بالضم بالكسر يعني بالجر أو بالرفع، صدقة أو صدقتي. ماذا عندك يا أستاذ رضا؟ صدقة بالرفع ها؟ بالكسر توم ها توم بالرفع يعني ليس بالجر آه. ما هو الأصوب؟ ماذا ترون الأصوب؟ بالجر ها؟ أعطوا أيوة أحسنتم. إذن يكون هكذا: وإكثار القرآن والصدقة، لأن المطلوب في رمضان ليس صدقة، المطلوب الإكثار من الصدقة، وإلا الصدقة فإنها مستحبة في كل الأوقات، واضح هنا المطلوب الإكثار. نعم، ولذلك هنا الحركة تغير المعنى، مع أن في هذا طبعا دار المنهاج، لكن ضبطوها ضبطوها نعم بالرفع، والصواب أن تضبط بالكسر بالجر. قال: والصدقة في رمضان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك يستحب أن يوسع على العيال وعلى الأقارب والجيران، وأن يفطر الصائمين. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وتفطير الصائمين يقع بشيء يسير، قالوا ولو بشربة ماء أو تمرة، والأكمل في تفطير الصائم أن يعشيه، يعني يعطيه عشاء يشبعه، هذا الأكمل، واضح؟ طيب، هنا قال لكم: سنن الصوم كثيرة، منها لم يذكر بعض السنن التي منها كف النفس عن الشهوات المباحة، فهذا من السنن أن يكف الإنسان نفسه عن الشهوات المباحة. ومن السنن أيضا الاغتسال قبل الفجر لمن كان جنبا، الاغتسال قبل الفجر لمن كان جنبا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: مكروهات الصوم. مكروهات الصوم كثيرة، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذوق الطعام والحجامة ومد نحو العلق. تمام. قال رحمه الله تعالى: مكروهات الصوم. مكروهات الصوم كثيرة، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله تعالى: بل بحث بعضهم الحرمة في صوم الفرض، إن علم من عادته أنه إذا بالغ نزل الماء إلى جوفه مثلا، والكلام حيث لم يتنجس فمه، وإلا وجبت المبالغة إلى أن يغسل سائر ما في حد الظاهر، ولا يفطر بالماء إن سبق إلى جوفه. انتبه معي، المبالغة إذا المبالغة إذا ترتب عليها سبق ماء إلى جوف فلها ثلاث حالات. إذا سبق الماء إلى الجوف بسبب المبالغة فله ثلاث حالات. حالة الأولى نقول إذا يفطر مطلقا، أو نقول إذا سبق الماء، نقول إذا سبق الماء للجوف فله ثلاث حالات. الحالة الأولى يفطر مطلقا. الحالة الثانية لا يفطر مطلقا. الحالة الثالثة فيه تفصيل. متى يفطر مطلقا؟ إذا كان سبق الماء بلا سبب مطلوب شرعا، كشخص على سبيل المثال بالغ في أو قبل المبالغة، كشخص على سبيل المثال تمضمض في المرة الرابعة، يعني تمضمض مرة ومرتين ثلاث وأربع، لما تمضمض الرابعة دخل الماء إلى جوفه، هذا يفطر مطلقا لأن الرابعة ليست مطلوبة في الشرع بل منهي عنها. واضح؟ هذا سنأتي إليه. لا يفطر مطلقا إذا كان في فمه نجاسة كدم، فهذا عليه أن يزيل هذه النجاسة التي في فمه وهي في حد الظاهر، وحد الظاهر هو مخرج الحاء فما فوق، وما جاوز مخرج الحاء باطن. واضح؟ هذا الذي به نجاسة كدم في فمه مثلا عليه أن يغسل هذه النجاسة وأن يزيلها، حتى وإن ترتب على ذلك دخول ماء إلى جوفه لا يفطر. هذا الحالة الثالثة. حالة فيها تفصيل إذا كان إذا كانت المضمضة إذا كانت أو الاستنشاق مطلوبا، كالمضمضة والاستنشاق في المرة الأولى والثانية والثالثة في الوضوء، فهذا فيه تفصيل. إذا بالغ أفطر، إذا لم يبالغ لم يفطر. إذن نقول هنا سبق إذا سبق الماء إلى الجوف فله ثلاثة أحوال. ما هي الأحوال الثلاثة؟ حالة الأولى يفطر مطلقا. ما معنى يفطر مطلقا؟ أي في كل الأحوال بدون تفصيل، سواء بالغ ولا ما بالغ. يعني نفترض أنك أخذت ماء المرة الرابعة وأدخلته فمك ولم تبالغ ومع ذلك سبق، تفطر. واضح؟ الحالة الأولى يفطر مطلقا إذا كان سبق الماء بلا سبب مطلوب شرعا كماء المرة الرابعة. الحالة الثانية فيه تفصيل، وهو إذا كانت المضمضة أو الاستنشاق مطلوبة كالمضمضة في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكالاستنشاق في المرة الأولى والثانية والثالثة، فهذا ننظر إذا بالغ أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة للصائم، فقال أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإذا لم يبالغ وسبق الماء فإنه لا يفطر لتولده عن مأمور به، وما تولد عن مأمور غير مضمون. الحالة الثالثة لا يفطر مطلقا، وذلك إذا كان في فمه نجاسة، وحينئذ حتى لو بالغ لإزالة هذه النجاسة التي في حد الظاهر، واضح، وهو مخرج الحاء وما قبله وسبق الماء إلى جوفه المبالغة لها صورتان. الصورة الأولى أنه يوصل الماء إلى أقصى فمه، واضح؟ أن يوصل الماء إلى أقصى فمه. والصورة الثانية أن يملأ فمه بالماء، واضح؟ يأخذ ماء ويملأ به فمه، واضح؟ نعم، صورتان. وذكرها صاحبكم العلامة البنتاني رحمه الله في بهجة الوسائل، يمكن أن تنظرها، وإذا عندك بهجة الوسائل تنقلها لنا غدا. تمام. للمبالغة صورتان هكذا قال، ثم ذكرهما. نعم. لو أنه يعود من هنا أفضل، يعني هكذا يبقى. أحسنتم، شكرا جزيلا. أيوة هكذا. قال هنا انظر، قال بل بحث بعضهم الحرمة في صوم الفرض إن علم أو إن علم من عادته أنه إذا بالغ نزل الماء إلى جوفه مثلا. والكلام أي الكلام في كون المضمضة من مكروهات الصوم، أو المبالغة في المضمضة والاستنشاق من مكروهات الصوم، الكلام حيث لم يتنجس فمه، وإلا أي وإلا بأن تنجس فمه وجبت المبالغة إلى أن يغسل ما في حد الظاهر. وقلت لك حد الظاهر مخرج الحاء وما قبله. وحينئذ أي إذا بالغ بسبب تنجس فمه، وحينئذ لا يفطر بالماء إن سبقه إلى جوفه. لماذا؟ لأنه تولد عن مأمور به. تمام. قال المبالغة في المضمضة والاستنشاق. نعم. لا خلاص، قد حصل له ما يفسد الصوم. يعني عندما نقول تصح النية في صوم النافلة من أثناء النهار بشرط آخر، وهو ألا يحصل مناف للصوم قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وذوق الطعام، أي ويكره ذوق الطعام، وإنما كره خشية أن يصل إلى جوفه، واضح؟ وكذلك حتى لا يتعاطى أمرا يشتهيه مراعاة لشهوة الناس. نعم، يكون يريد أن يطعم. نعم. قال وذوق الطعام إلا إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل ليس له من يقوم به، يعني لا يوجد شخص مفطر يقوم بهذا الأمر أن يمضغ الخبز لطفل مثلا، أو لتحنيكه، أو لتحنيك طفل، فلا يكره. ثم قال والحجامة، أي وتكره الحجامة. والإفطار بالحجامة من مفردات مذهب الحنابلة، فهم انفردوا فقالوا بالإفطار بالحجامة. ثم قال الحنابلة إن الإفطار بالحجامة تعبدي لا يقاس غيره عليه، وعلى هذا فلا يصح أن نقيس على كلام الحنابلة أخذ الدم في أثناء الصيام للتفتيش للفحص، ونقول إن هذا يفسد الصوم قياسا على قول الحنابل، لا يصح. لأن الحنابلة عندما قالوا إن الإفطار بالحجامة، عندما حكموا بالإفطار بالحجامة قالوا إنه تعبدي أي لا يقاس غيره عليه. نعم، ليس معقولا المعنى. قال والحجامة أي منه لغيره وعكسه، يعني سواء كان يحجم غيره أو كان غيره يحجم له. بعبارة أخرى أفطر الحاجم والمحجوم، ها؟ هذا بالنسبة لرأي الحنابلة. بالنسبة على وفق مذهبنا يكره للحاجم أن يحجم غيره ويكره له أن يحتجم في أثناء النهار خروجا من خلاف من فطر بالحجامة. قال ومضغ نحو العلك, مضغ نحو العلك قال بكسر العين وهو ما يمضغ. معروف العلك ماذا؟ شوينغام أظن اسمه, شوينغام لبان. عرفتم اللبان ماذا يسمى عندكم؟ ها خلاص الحمد لله هو هذا. قال بكسر العين وهو ما يمضغ ومحله في غير ما يتفتت. أما ما يتفتت إلى أجزاء صغيرة فهذا إذا وصل إلى الجوف يفسد الصوم. ولذلك قال ومحله أي محل الكراهة في غير ما يتفتت. أما هو أي الذي يتفتت فإن تيقن وصول بعض جرمه, إن تيقن وصول بعض جرمه أي بعض أجزائه عمدا إلى جوفه أفطر, وحينئذ يحرم مضغه لا يكره. أه؟ لبان ليس لبن, لبان نعم لبان يمضغ وهو يستعمل كعلاج ويقوي الذاكرة الحافظة. نعم عندنا في بلادنا كثير, هنا قليل صح؟ موجود هنا, هنا غير موجود. عرفتم صورته أو لا؟ لم تعرفون؟ مثل هذا من الشجر هو يؤخذ, يخرج مثل الصمغ من الشجر ثم يكون مثل هذه المادة ويستعمل للبخور ويؤكل لتقوية الحافظة أو ينقع في الماء, يوضع في الماء في الليل وفي الصباح تشرب حتى تقوى الذاكرة, لكن كثرته مضرة. هكذا ما شاء الله جيد. نحن عندنا اسمه لبان, لا ندري عندكم يسمى علك يسمى لبان. قال رحمه الله تعالى مكروهات الصيام كثيرة منها مما لم يذكره أنه يكره مس الطيب للصائم ويكره السواك بعد الزوال, وقد تقدم هذا أي بحثه فيما سبق. نعم ثم قال مبطلات الصوم, تفضل. أحسن الله إليكم. قال مبطلات الصوم, مبطلات الصوم 11 دخول عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح والقيء والجماع وخروج المني بمباشرة بشهوة مع العمد والاختيار والعلم بالتحريم في الكل, والجنون ولو لحظة, والسكر والإغماء إن تعدى بهما ولو لحظة أو عما جميع النهار, والردة والحيض والنفاس والولادة. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى مبطلات الصيام أي مفسدات الصيام. قال مبطلات الصوم 11 دخول عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح. قال دخول عين, العين أي ما له جرم أخرج به الأثر, فوصول الأثر لا يؤثر, ولذلك قال لكم هنا خرج به الأثر كالطعم والريح. فلو وضعت حناء في يدك ووجدت طعمه في حلقك لا يؤثر, واضح؟ هذا مجرب. لو وضعت بعض المواد على جسدك قد تجد طعمها في حلقك, هذا لا يؤثر لأن هذا الذي وصل ليس عينا وإنما أثر. قال خرج به الطعم والريح الرائحة فلا يفطر به وإن وصل إلى الجوف. قال إلى ما يسمى جوفا. الجوف بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الجوف الذي هو يحيل الطعام كالمعدة، المعدة فيها قوة إحالة، واضح؟ ويطلق ويراد به ما ليس فيه قوة إحالة كباطن الأذن مثلا، هذا ليس فيه قوة إحالة. إذن سواء وصلت العين إلى ما فيه قوة إحالة أو إلى ما ليس فيه قوة إحالة، في الحالتين يفسد الصيام. ولذلك قال لك هنا إلى ما يسمى جوفا، قال وإن لم تكن فيه قوة تحيل الغذاء والدواء كباطن الأذن. باطن الأذن ليس فيه قوة لإحالة الغذاء والدواء، وباطن الأنف ليس فيه قوة لإحالة الغذاء والدواء، وباطن الإحليل، والإحليل هو مخرج البول ومخرج اللبن، حلمة الثدي، واضح؟ مخرج البول ومخرج اللبن. فوصول عين إلى هذه المواضع يبطل الصوم. قال كباطن الأذن. باطن الأذن إذا جاوز أول المنطبق من الأذن، إذا جاوز أول المنطبق من الأذن ما بعد قحف الجمجمة. كيف هذا؟ إذا جاوز أول المنطبق من الأذن أي ما بعد قحف الجمجمة. سأرسم لك اليوم بالكاد نكمل الصيام ونكتفي، أشعر الآن بآثار فاكسين هذا. انتبه معي، هذا عظم الجمجمة، هذا الأذن. ما جاوز هذا إذا وصل إلى هنا، إذا وصل إلى هنا هذا يفطر، ما كان هنا لا يفطر. هذا المنطبق، ما جاوز أول المنطبق من الأذن يفسد الصيام. ما جاوز قحف الرأس، ما معنى قحف الرأس؟ هذا قحف الرأس، عظم الجمجمة هذا قحف الرأس، ما جاوزه يفسد الصيام. وبالتالي هذا العود أنا أحضرته معي، إذا جاوز عظم الجمجمة هذا يفسد الصيام. فهمنا أولا؟ واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لباطن الأذن. طيب باطن الأنف ما وراء الخيشوم، الخيشوم هنا، الخيشوم كله من الظاهر، فوصول عين إلى الخيشوم لا يفسد الصوم. مجاوزة العين للخيشوم أي أنها تتجاوز الخيشوم إلى ما بعده يفسد الصوم. سويب هذا بعضهم يقول إن طوله 4 سنتي، بعضهم يقول إن طوله 6 سنتي، بعضهم يقول إن طوله 10 سنتي، أنا لا أدري إلى أين يصل. الأطباء هم يحددون، ظاهر كلامي من سألت من الأطباء أنه يجاوز الخيشوم فعليه يفطر، وقد كتبت حول هذا، واضح؟ لكن بعضهم يقول إنه لا يجاوز، أنا لا أدري هل لا يجاوز لأنه صغير أو لا يجاوز لأن الممرض لا يدخله كاملا، أنا لا أدري، واضح؟ لكن من سألت من الأطباء قال الأصل أنه يجاوز، أنه يجاوز حتى عندما ترى في الصور يجاوز الخيشوم إلى ما بعده. أنا لم أجربها عافاني الله إياه. يكفي أمس جربت فاكسين أشعر بالتعب، يكفي هذا. هذا فايزر متعب. نعم، إذن أخذنا ماذا الآن؟ وأما الحلق فما جاوز مخرج الحاء. إذن اضبط هذه الأشياء، اضبط باطن الأذن ما المقصود منه، باطن الأنف ما المقصود منه، باطن الحلق ما المقصود منه. واضح؟ اضبط هذا جيدا. قال رحمه الله تعالى إلى ما يسمى جوفا. قال وإن لم تكن فيه قوة تحيل الغذاء والدواء كباطن الأذن وباطن الأنف وباطن الإحليل. ثم قال من منفذ مفتوح فلا يضر دخوله من غير مفتوح كالمسام إذا تشربت بالدهن، أي لو دخل من المسام، من مسام الجلد، فتحات الجلد، تمام، والكحل والاغتسال، فإن هذا لا يضر لأنها ليست منفذا مفتوحا. ولذلك قالوا إنما يفسد الصوم إذا دخلت العين من منفذ مفتوح فتحا يدرك، فتحا يدرك. ومن هنا قال بعض فقهاء الشافعية إن الإبر لا تفسد الصيام لأن الفتحة التي تحدثها الإبرة لا تدرك. واضح؟ ولعل هذا هو أقرب أقوال الشافعية المعاصرين في هذه المسألة، وهي مسألة طويلة ألفت فيها رسائل خاصة، هذا لعله أقربها والله أعلم، أنها لا تفسد الصيام مطلقا سواء كانت هذه الإبر مغذية أو غير مغذية، وسواء كانت هذه الإبر في الوريد أو في العضلات مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى دخول عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح. طيب هل يمكن أننا نقف الآن؟ أنا شعرت بالتعب، خلاص نقف نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.